عطفة يا جيرة العلم، فجفاكم زاد في ألمي. واصلوني والصدود دعوا، قبل تفنى مهجتي ودمي، قبل تفنى مهجتي ودمي. سادتي أنتم منايا فلا تقطعوني يا مدى هممي، علقت روحي بكم وصبا نحوكم من سالف القدم، نحوكم من سالف القدم. عطفة يا أديرة العلم، يا أهيل الجود والكرم، واصلوني والصدود دعوا، قبل تفنى مهجتي ودمي، قبل تفنى مهجتي ودمي. علقت روحي بكم وصبا نحوكم من سالف القدم، غيركم في الكون ما نظرا، وقعت في ساحل العدم، وقعت في ساحل العدم. أنتم حجي ومعتمري، أنتم قصدي من الخيم، أنتم فرضي ونافلتي. يا عريب السفح من عظمي، يا عريب السفح من عظمي. أنتم فرضي ونافلتي، يا عريب السفح من عظمي، أنتم سمعي مع بصري، أنتم طبي من السقم، أنتم طبي من السقم. أمينة عين لكم لحظت من عماها يا جل الظلم، يا سكونا في ربا خلدي، وفؤادي لابذي سلمي، وفؤادي لابذي سلمي. عطفة يا أديرة العلم، سكونا في ربا خلدي، وفؤادي لابذي سلمي. شرفوا قدري بزورتكم، بزورتكم، أو بطيف الطيف في الحلم، أو بطيف الطيف في الحلم. وارتضوني عبد عبدكم، واجعلوني أصغر الخدم، واقبلوني كيف كنت ولا تطردوني يا ذوي الكرم، تطردوني يا ذوي الكرم. عطفة يا أديرة العلم، قبل تفنى مهجتي ودمي.